السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، إن شاء الله تعالى ما زلنا نواصل الحديث عن هذه الكتب التي بين أيدينا وعن مؤلفيها وعن منهجهم فيها. وتعلمون أننا على وجه التحديد نتناول كتب التفسير الموجودة على الساحة والتي تطبع ويقتنيها الكثير منا، بل ويطالعها عامة الشباب والكثير من الشيوخ حتى ومن الغلمان. في اللقاء الماضي كنا قد أنهينا الحديث عن تفسير ابن جرير الطبري، وأنا لنا في يومنا هذا أن نتناول تفسيرا آخر، وتفسيرنا اليوم هو التفسير العظيم للقرآن الكريم، وهو المعروف بتفسير ابن كثير. وقد اخترت هذا التفسير لعلة ولسبب سأوضحه في ثنايا كلامي إن شاء الله تعالى حتى أتحدث عنه في يوم هذا. وقبل أن نتحدث عن هذا التفسير ينبغي أن نتحدث عن صاحب هذا التفسير. ابن كثير عليه رحمة الله ولد في بداية القرن الثامن، وهو من المعروف أنه ولد في سنة 700. ولد سنة كام؟ 700، في سنة 700. هذا الرجل لما نريد أن نتحدث عن اسمه فهو مشهور بكنيته ابن كثير، لأن الكنية ما بدأ بأب أو أم، والبعض قال إنه بيدخل في كنية لو قلت ابن فلان، ولكن هو دائما ينسب إلى جده كثير فيقال ابن كثير. أما اسمه الحقيقي فهو إسماعيل ابن عمرو ابن كثير البصري الدمشقي، تعبيري واضح؟ البصري الدمشقي. البصري مولدا، فابن كثير من مواليد البصرة، ابن كثير من مواليد البصرة. وأعتقد أنكم ستسمعون كثيرا أن هذه المنطقة بصرة والكوفة ولاد فارس أخرجت لنا كثيرا من العلماء النوادر، سواء كانوا متخصصين في التفسير أو في الحديث أو في التاريخ أو في الفقه أو فيما شابه ذلك. فهذه المنطقة كانت منطقة منتجة للعلم وللعلماء. فابن كثير ولد بالبصرة، ولكنه ما أن تم 7 سنين حتى توفي أبوه، فانتقل مع أخيه إلى دمشق وعاش فيها. ومن أجل هذا هم يقولون البصري ليه؟ الدمشقي. يبقى البصري ده بالنظر إليه إلى المولى، والدمشقي ده بالنظر إليه إلى الإقامة والنشأة، فقد نشأ وترعرع في دمشق. ابن كثير عليه رحمة الله منذ حداثة سنه أحب العلم والعلماء، وبدأ ينهل من معين العلم، وتتلمذ على يد جهابذة العلم في هذا العصر وفي هذا الوقت، منهم ابن المديني، ومنهم الحافظ ابن عساكر، ومنهم المجزي، والمجزي من العلماء الذين يعدون على الأصابع في علم الحديث، وله كتاب طيب وعظيم وهو تهذيب الكمال. وابن كثير قرأ على يدي المجلي تهذيب الكمال، وهو كتاب يطبع الآن ويباع، كتاب طيب ونفيس، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا معه كلام كثير حينما سنأتي للحديث عن كتب الحديث الموجودة والمشهورة والتي هي بين أيدينا الآن. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يصاهر هذا الرجل فتزوج بابنته، تزوج بابنة المزدي، فكان أهل علم وناسب أهل العلم وتزوج ابنة رجل علم، ولذلك عاش حياته مرتبطا بالعلم شغوفا به، فكان له باع كبير في العلم، وكان يمكن دي معلومة قد تسمعها لأول مرة، كان من أحب يعني أساتذة ابن كثير إلى نفسه، تعتقد مين؟ من أحب أساتذة ابن كثير إلى نفسه ومن أجلهم على نفسه، بل وابتلي بسببه، ابن تيمية. ابن كثير كان تلميذا نجيبا محبا لابن تيمية، أخذ منه الكثير ودافع عن كثير من فتاويه وتبنى كثيرا من فتاويه، وكان ابن تيمية معروف أن له رأي خاص ومذهب خاص ومنهج خاص فيما يتعلق بقضايا الطلاق وطلاق السكران والطلاق المعلق وما شابه هذا. وكان ابن كثير عليه رحمة الله من المتعصبين لهذه الفتاوى التي أوردها ابن تيمية، ومن أجل هذا دافع عنها ابن كثير كثيرا وتبنى كثير من القضايا التي تكلم فيها ابن تيمية، وابتلي بسبب هذا. وأنت تعلم علم اليقين أن من يدافع عن رأي شخص، فإن كان هذا الشخص وآراء هذا الشخص كانت محبوبة في هذا الوقت فبيغدق له وينتشر علمه وكذا، وإن كان هذا الشخص غير محبوب فبتبقى الطامة الكبرى. زي الآن يعني في بلاد وفي عصور ابن تيمية عندها له قداسة وله مكانة وله وله، وفي عصور وفي أماكن ابن تيمية يعني مجرد أن يتوجد كتاب ابن تيمية عندك تبقى جريمة، وأعتقد أن لما وجود الله الآن للأسف الشديد، يعني مجرد أن تتبنى فكرة وتقول قال ابن تيمية أو تقتني كتابا لابن تيمية فبتكون هذه الآن جريمة يعاقب عليها القانون الوضعي. ففي وقت ابن كثير فعلا كان ابن تيمية مضطهبا، وكما تعلمون أنه كان مضطهبا في عصره، فكان كل من تبنى فكرة أو رأيا أو قولا لابن تيمية فإنه مبتلى كما ابتلي ابن تيمية، فكان من هؤلاء ابن كثير عليه رحمة الله. هذا الرجل احتار فيه أهل العلم، إذا أرادوا أن يذكروا علماء الحديث كان لابد وأن يذكروا ابن كثير من علماء الحديث، لأنه كان علامة في هذا المضمار في علم الحديث وفي علومه ما يتعلق بالجرح والتعديل والمتون والأسانيد، كان ملما بكل هذا وكان موسوعة في علم الحديث وله مؤلفاته، وأعتقد أن في كتاب منها مشهور الآن وهو الباعث الحثيث في علوم مصطلح الحديث، وهو لابن كثير، والذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح هذا العالم من علماء الحديث. فابن كثير كان له باع وله نقده وله رأيه وله جلاله وله وضعه في علم الحديث، ولذلك يعد من علماء الحديث. إذا جاءوا ليتكلموا عن علماء التاريخ فمن المعروف ان اجل كتابين في التاريخ الاسلامي موجودين الان بين عظمنا اللي هو التاريخ الكبير لابن جرير الطبري والبداية والنهاية لابن كثير، فابن كثير يعد ايضا من علماء التاريخ وكتابه يعد موسوعة تاريخية لا غناء لإنسان يريد أن يتحدث عن السيرة وعن التاريخ الإسلامي إلا ولا بد وأن يكون عنده هذا الكتاب وأن ينهل من علمه الفياض. فهكذا هو في علم التاريخ. في علم الفقه ابن كثير فقيه خطير جدا، له وضعه وله كلمته في علم الفقه وفي علم أصول الفقه، وله باع كبير في هذا المضمار. وحينما يتناول أي قضية فقهية صنعها هذا يتناولها ببصيرة وبدقة متناهية. في علم التفسير يعتبر من أجل علماء التفسير، وتفسير بيعد من ضمن التفسيرات بالمأثور، على بيد الكرة التفسيرات التي هي تسمى بالتفسير بالمأثور. بيأتي ابن جرير، بيأتي ابن كثير رقم 2 بعد ابن جرير، ده باعتبار القدم وباعتبار احتواء هذا التفسير على المأثور. فبيأتي ابن جرير ثم ليه ابن كثير، فابن كثير ايضا موسوعة من موسوعات التفسير وعالم من علماء التفسير. ولذلك ابن كثير في حياته كما قلت وموسوعة متنقلة في الحديث في التاريخ في الفقه في التفسير، بسم الله ما شاء الله مدرسة عليه رحمة الله. ولذلك تولى مناصب عدة في حياته حتى في تدريس الفقه، كان قد تولى أكثر من مرة منصب مدرس فقه، وكان يدرس الفقه وكان متفقها وخاصة في فقه الشافعية. ولذلك لما بيذكروه بيقوله هو إسماعيل ابن عمرو ابن كثير البصري الدمشقي الشافعي الشافعي. ذلك لأنه كما قلت كان يعني متبحرا في فقه الشافعية، وكان كان متبحرا في فقه الشافعية ودرس الفقه فترة طويلة من عمره، وكما قلت انتهى به المطاف في دمشق، وكانت النتيجة انه مات بدمشق في سنة 74 بعد 107، يعني سنة كان 724، يعني سنه كان سنة 74 سنة. وابتلي في اخر حياتي، وانا بعتقد ان الله سبحانه وتعالى، انا باعتقادي واحسبه كذلك ونسأل الله ان يكون كذلك، ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يجزل له الاجر وان يدخل خالصا مخلصا جنة الله، فابتلي في اخر حياته بالعمى ففقد بصره، فقد بصره ومات وهو اعمى البصر. وانا احب دائما ان اعبر بتعبير اعمى، وسيبك انت من اللي يحاول يقول لك لا، يعني خف العمليه شويه اقول كثير، خليك مهذب في كلامك. اللي بيقول هذا الكلام بيطعن في القران الكريم، لان الله سبحانه وتعالى قال عبس وتولى ان جاءه الكفيف الاعمى، فخير التعبير ما عبر به الله سبحانه وتعالى. فشاء الله له وقدر انه يموت اعمى. وانتم تعلمون ان هناك حديث، وهذا الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رب العزة سبحانه وتعالى انه اذا ابتليت عبدي بحبيبته اللي هو عينيه يعني بطله فصبر كان جزاؤه او عوضوهما بهما ليه الجنة. فهو فعلا انا بعتقد ان هذا الرجل انه فعلا كان من المخلصين ونحسبه كذلك، اراد الله سبحانه وتعالى ان يحسن له الخاتمة بان يموت وقد ابتلي بالعمى وصبر على هذا وما جزع على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وبيقولوا ان هو دفن في المقابر الصوفية، مش المقابر الصوفية يعني الجماعة المتصوفة، يعني نعوذ بالله ان يكون الامر كذلك، نعوذ بالله ان يكون الامر كذلك، لكن هي كانت تسمى بذلك، واختاروا ان يدفن فيها لان كان مدفون فيها ابن تيمية عليه رحمة الله، فدفن بجوار ابن تيمية وقبر بجوار قبر ابن تيمية عليهما رحمة الله، وكل منهما كان من جهابذة العلم. هذا الرجل له كتبه وله مؤلفاته الكثيرة والمشهورة، واعتقد انكم تقرأوا منها قصص الانبياء، تقرأوا منها البداية والنهاية، وتقرأوا منها الباعث الحفيز في علم مصطلح الحديث، ومنها هذا التفسير الذي نحن بصدده في يومنا هذا، وهو المعروف بتفسير القرآن العظيم لابن كثير، او المعروف بتفسير ابن كثير. هذا التفسير في بداية الامر لما خرج للناس كان مطبوعا على هامش تفسير البغوي، فاكرين احنا اتكلمنا عن تفسير الايه البغوي اللي هو معالم الايه معالم التنزيل، ولا انتم نسيتوا؟ اتكلمنا عن البغوي هؤلاء، فكان هذا التفسير مبنوعا على هامش تفسير البغوي، ثم شاء الله وقدر ان يطبع طبعا مستقلة في اربع مجلدات اللي هي المجلدات المشهورة، واللي بعتقد اني تقريبا لا يخلو بيت الان الا وفيها تفسير ابن كثير. وبعدين جاءت بقى في طبعات خرجت بعدها بعد كده، في طبعة اللي هي طبعة دار الاندلس اللي هي الطبعة اللي معايا، ودي عبارة عن سبع مجلدات، فمش كل الطبعات زي بعضها، ففي طبعة اربع مجلدات، انا معايا طبعة سبع مجلدات تمام. بعد هذا ان شاء الله وقدر اني الشيخ احمد شاكر عليه رحمة الله عمل العمدة في تفسير ابن كثير، وبدأ يعني يختزل الاسانيد من هذا التفسير ويكتفي بالتعليق سواء كان بالصحة او الضعف، وعمل شغل في هذا التفسير، وايضا الصابوني خرج لكم مختصر تفسير ابن كثير، مش اللي عمل الصابوني على ما اذكر يعني، اللي عمل الصابوني نعم، فخرج لكم تقريبا في ثلاث مجلدات مش كده، ثلاث اجزاء، فاختصر حذف المكرر وما الى هذا. وده بيدلل على ان الامه فعلا اعتنت بهذا التفسير لانه فعلا جدير بالعنايه. ابن كثير لما اراد ان يخرج هذا التفسير الى الناس، اولا بداه بمقدمه طيبه جدا لتحمل كم من المعلومات عن قواعد التفسير وعلوم القران، وكثير من هذه المقدمه مقتبس من المقدمه اللي ذكرها ايضا ابن تيميه عليه رحمه الله وهو يتكلم عن اصول التفسير. وطبعا ده شيء طبيعي ان التلميذ يتاثر بمستاذه، ده شيء طبيعي. فعمل هذه المقدمه طيبه جدا في تفسيره، وكان ابن كثير عليه رحمه الله له منهجه في هذا التفسير. ابن كثير عليه رحمة الله زي ما قلت لكم كان اولا هو ايضا من حفظة القرآن الكريم، وتفسيره زي ما قلنا هو بيعد من التفسير بالمأثور، يعني اعتماد كبير جدا على ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم. وكثيرا ما بينقل روايات عن ابن ابي حاتم وضرب المفسر وانا بنتكلم عنه، او عن ابن عطيه وضرب المفسر وهنتكلم عنه، او عن ابن جرير الطبري. ولكن طبعا فرق كبير جدا ما بين السماء والارض بين ابن جرير وابن كثير، هنوضحه ان شاء الله من خلال كلامنا. ابن كثير بدايه كان له فرع منهج اللي هو بيسموه تفسير القران بالقران، يعني من هو ده الاصل في التفسير، انك بدايه لما بتتناول ايه ان كان هناك ما يوضحها من نفس القران فلا بد ان انت تلجا اولا لايه؟ القران، وده بيبقى اكثر يعني الامور ايضاحا وبيانا من ساعه كلام تمام؟ فان لم يكن فتنظر فين؟ في السنه، فان لم يكن فتنظر في اقوال الصحابه ثم التابعين وتابعيهم. وده التفسير الصح يقوم على هذه الاسس. ابن كثير بيفعل هذا بالضبط، حينما ياتي لتفسير ايه بيبحث اولا هل هذه الايه جاء ما يوضحها وما يبين معناها او ما يكمل هذا المعنى في القران الكريم، فان كان هذا موجودا بدا ينهج هذا الايه المنهج. واللي طبعا من خلال هذا المنهج هنيجي نتكلم عن تفسير خرج كامل اسمه اضواء البيان في تفسير القران بالقران، بس هو بيعتمد على الايات اللي في القران التي جاء ايضا ما يفسرها فين؟ في القران تفسير مستقل. لكن ما تقدرش تقول ابن كثير كده، لان ابن كثير عنده هذا المنهج ولكنه لم ياخذ صوره الايه؟ الاستقلاليه، لكن اخذ صوره الاستقلاليه في وقت قريب جدا، لان على يد عالم كان قريب مننا جدا وهو الشنقيطي. وهو الشنقيطي اللي هنبقى نتكلم عنه عن تفسيره اضواء في بيان تفسير القران بالقران. فاول شيء بيعتمد عليه ابن كثير انه اولا بيذكر الايه ثم يبحث لها عن ما يجلي معناها ايضا في ايات القران. فان وجد ذكره وكان هو الكافي الشافي. تمام؟ وان لم يوجد يبدا يبحث عنه فين؟ في السنة وفي الحديث، فإن لم يوجد فنبحث عنه في أقوال الصحابة والتابعين وتابعين، إلا أن ابن كثير إذا ذكر حديثا أو ذكر أثرا عن صحابي أو عن تابعي فهو يعلق على هذا الأثر إما بالصحة وإما بالضعف، بل ويعلق على سبب ضعف الحديث، يعني هب أن هذا الحديث ضعيف لعلة ما، لوجود رجل أو رجلين لا يعتد بهما في علم الحديث يذكر، فكتابه عبارة عن موسوعة زي ما يقولوا في التخريج وفي الجرح والتعديل، يعني يجيب لك الرواية يقول لك والله الرواية دي صحيحة ولا غير صحيحة، ولو كانت غير صحيحة فعلة الضعف تكون ايه، يقول لك والله في سند الحديث فلان او فلان وفلان ده محكوم عليه انه متروك، انه غير ثقة، انه مدلس، انه كذا انه كذا كما بيحكم. فمن هنا انت بتأخذ من المعلومة وانت مطمئن عالم الصحيح من غير الايه، من غير الصحيح. ولذلك وحتى احيانا لما بينقل عن ابن جرير الطبري بيحكم على روايات ابن جرير الطبري مع ان ابن جرير لم يحكم عليها اصلا، ذكرها كما هي. كذلك لو جاءت قصة او رواية تتعلق بشيء من الاسرائيليات التي ما رأينا كثيرا منها في تفسير ابن جرير الطبري بينبئ عليها ويبين انها من الاسرائيليات، ومن هنا اخذت من هذا التفسير لأي رواية بتروى انت بتأخذها وانت مطمئن تماما انه بيقول لك والله دي صحيحة او هذه غير صحيحة وعلة عدم صحتها كذا وكذا وكذا، فتكون على بينة من امرك. واحيانا بيكتفي بمن يذكر بعض التعليقات العلمية، يعني يقول لك والله هذه رواية منقطعة، هذه رواية معضلة، هذه رواية تفرد بي رواياتي فلان ابن فلان، ما تقولش انت بقى هذا الكلام وتقول ابن كثير هنا ما حكمش، او تقطع بان هذه رواية صحيحة، لا لم انت، لان هو لما قال كده هو حكم، فانت لابد ان انت تلجأ للي يفهم هذا الحكم يكون من العالمين بهذه الالفاظ الحديثية، يعني تقول له يعني ايه منقطع، يعني ايه معضل، يعني ايه تفرد به فلان، وممكن يقول لك تفرد به فلان وفلان ده معروف انه لو تفرد برواية يحكم عليها بالضعف، ولو جاءت هذه الرواية من طرق اخرى فيحكم عليها بالقوة، المسألة تختلف، فلابد ان انت تبقى عارف هذا الكلام. المهم في النهاية هذا الرجل لا يتركك هملا ولا يتركك يعني حيران، او لا يتركك ضحية ان تصدق بعض الروايات معتقدا انها صحيحة وغير صحيحة كما رأينا في جرير الطبري، لا، هو يوضح ويبين ويبرئ ذمته ويخلي عهدته حينما يبين ويوضح، وسنرى هذا واضحا جليا ان شاء الله تعالى، وسنمسك باول مثل. لما تأتي ان شاء الله تعالى لتفسير سورة النبأ عما تسألون، لما بيأتي هذا المفسر الجليل ابن كثير الى تفسير قول الله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، بعض الناس يسأل يعني الكلام ده طبعا من علامات يوم او مما سيحدث يوم القيامة، طيب سيرت الجبال فكانت سرابا يعني ايه؟ هنشوف ابن كثير لما جه يوضح ويجلي لك المعنى ده كيف جلاه. بيقول ابن كثير عليه رحمة الله وسيرت الجبال فكانت سرابا كقوله تعالى، يعني الآية دي زي ايه، زي ايه، هيفكرك بآية تانية، كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب. عايز يفصل لك معنى كلمة سراب هنا، ان انت احيانا تنظر الى الشيء فتراه على حال مع انه في الاصل هو على غير هذه الايه، هذه الحال. فالواقع ان انت لما بتبص للجبل بتشوفه ايه، ثابت راسخ، مع ان هو بيعمل ايه، الكرة الارضية حصل لها ايه، ها بتلف الدور وهو فعلا بيمر مر الايه السحاب، لكن انت تحسبه ايه، والله جامدا ثابتا لا يتحرك من مكانه. فدي آية بتجليلك أو وضحت لك معنى يعني إيه الإنسان يرى الشيء. ولذلك هنا قال تحسبه إيه؟ ها جامدة زي هنا وسيرة الجبال فكانت إيه؟ فكانت صرار، يعني الجبل إن شاء الله يتمسك في يوم القيامة، لكن أنت لما تيجي تبص هتشوف صرار كأن كان في الحتة دي إيه؟ جبل، مع إنه في الأصل أصبح إيه؟ أصبح إيه؟ والله لا مش صرار، هقول لك هيصبح إيه دلوقتي. تمام؟ فهو بيقول وكقوله تعالى، كل دي آيات الجليلة في المعنى بقى، وكقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن ايه؟ كالعهن المنفوش. تفكروا جبل، لكن هو يوم القيامة اللي يحصل له انه يبقى عامل زي ايه؟ زي ايه؟ زي الصوف المنتفخ كده، لكن هو في الاصل اصبح ايه؟ هشا. بدليل ايه اللي يحصل له؟ بدليل ايه اللي يحصل له؟ وقالها هنا فكانت صلابة، أي يخيل إلى النار أنها شيء وليست بشيء. وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا ايه ولا أنت. لذلك الأرض تبقى قاع صفصف، يعني سطح ايه مستوي، لا حتة طالعة ولا حتة ايه ولا حتة نازلة، عشان كده الرؤية هتبقى واضحة تماما، يعني واضحة تماما. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه حديد. تمام. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. يبقى معنى نسير الجبال يعني ايه بقى؟ يعني هنسفها ونضارة تبقى في الهواء تبقى زي العين المنفوش. إذن هو جاب لك مجموع الروايات أو استغفر الله مجموع الآيات اللي بتدور حول هذا الايه؟ حول هذا المعنى. يقوم أنت حتى لو أنت واعظ وعايز تعد خطبة الجمعة أو بتريد أن تعد درسا وعايز تتكلم عن ما يحدث للجبال يوم القيامة، تروح عامل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هتفتح تفسير ابن كثير في آية من الآيات اللي تتكلم عن الجبال، هتقول جامع كل الآيات الايه الاخرى. يعني معظم الناس الان او ممكن الان بيغنيك عن هذا ان في الان ما يسمى بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن، فلو عايز تتكلم عن كلمة جبل على مستوى القرآن بتجيب المعجم المفهرس حرف الجيم اللي بعقبها الباء وتروح جاب كل كلمة جبل تتكلم عنه. لكن هذا اللي انت ما عندكش المعجم ده وما انتش من اصحاب الخبرة في استخدام هذا المعجم وعايز تعمل موضوع وخلاص عن الجبال، فتجد لما بيجي يفسر الآية اللي بتتكلم فيه نقطة معينة بيجمع كل الآيات اللي تتعلق بهذه النقطة بهذا الموضوع بحيث ان يخليك تاخد بوجبة كاملة وتبقى اخذ الآية على مستوى الايه على مستوى القرآن. وده بقى اللي بيسموه احنا عندنا في علم التفسير حاجة اسمها التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي. اقول تاني، في حاجة اسمها احنا كنا في التخصص عندنا مادتين، مادة تفسير موضوعي ومادة تفسير تحليلي. يعني ايه تفسير موضوعي ويعني ايه تفسير مع تحليلي؟ التفسير التحليلي ان انت بتمسك آية وتقعد تدندن حول الكلمات اللي فيها وحول معنى تحللها، او تمسك صورة وتقعد تحللها. اما التفسير الموضوعي فانت بتمسك موضوع واحد على مستوى القرآن كله، ده يسموه تفسير ايه موضوعي. فامسك يعني في فرق كبير بين ان انا امسك آية طلاق واحدة من سورة البقرة واقعد اتكلم عن معناها، ده بقى اسمه تفسير ايه تحليلي. وفرق بين ان انا امسك كل آيات الطلاق اللي بتتعلق بالموضوع ده على مستوى القرآن، ده اسمه تفسير ايه تفسير موضوعي. طبعا بينضم ايه بقى الاحاديث والروايات ومشابه هذا. ابن كثير بيعتبر جامع بين هذين اللونين من التفسير، التفسير التحليلي انه بيحلل لك الآية والتفسير ليه الموضوع انه بيأتي لك بها بالآيات المتعلق بنفس الموضوع على مستوى ليه على مستوى القرآن. المعنى ده واضح الاجابة بين تفسير موضوعي وبين تفسير تحليلي. دي او ده كان مثال علشان نشوف الرجل ده يعمل ايه. لما نيجي بقى نشوف موقف هذا الرجل من الاحاديث والروايات. طبعا احنا اتفقنا من جديد يقعد يقول لك فلان قال وفلان قال وفلان قال ويبني اراء حتى احيانا على روايات غير صحيحه وليس لها اصل بالمرء. ابن كثير على غير هذا تماما. ففي نفس الايات اللي قدامي دي وانا بتكلم عن تفسير سوره عن نفسي. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن اهل النار للطاغين مآب. النار كده للطاغين ايه مآب ها لابثين فيها احقابا. طب احقاب دي جمع ايه حق قضية والحق. بيبقى عندك قرض بيبقى عندك عقد بقى عندك ايه الحقبة من الزمن مش كده ولا ايه ها الحقبة دي الحقبة دي بقى دي. طب القرن انتوا عارفين 100 سنة والعقد اللي هو 10 سنين. طيب والحقبة ولا الحقبة دي بقى كم سنة. طب نشوف طبعا ابن جرير في تفسيره للآية دي لما تبقى تتزعره بقى انا ليش طبق طالب الهلال لهلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل قال نجده 80 سنة كل سنة 12 شهرا كل شهر 30 يوما كل يوم 1000 سنة. عايز تعرف ايه الحقب ها الحقب لما حضرتك تروح جايب 80 سنة تضرب في 12 شهر وبعدين بعد ما يطلع الناتج تضربهم في 30 وبعدين تضرب الناتج في كام في 1080 في 12 و30 في 1000 وده حقب واحد. هم بقى ايه احقاب اشوف بقى زي ما تطلع يعني على كده بقى هو ده الخلود بعلمه هذا هو ايه خلوده بعينه تمام. ده رأيه بالرواية ذكرها ايه ابن كثير. وهكذا روي عن ابي هريرة وعبد الله بن عمرو وابن عباس سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والحسن وقتاده والربيع بن انس والضحاك وعن الحسن والسدي ايضا 70 سنة كذلك. برضو تجيب 70 سنة وتقعد ايه اضربها فين 12 في 30 في 1000 تمام 70 سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمرو حق 40 سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. يبقى برضو الـ40 هتضربهم في كام لكل يوم منها يبقى في 12 في 30 في 1000 تمام. بيقول رواهما ابن ابي حاتم. الرواية دي تجدها فين تجدها فين عند ابن ابي حاتم. وقال بشير بن كعب ذكر لي ان الحقب الواحد 300 سنة. حقب كم سنة 300 سنة برضو مش عارف تقسمهم تضربهم فين 12 كل سنة 12 شهرا ماشي والسنة 360 يوم وكل يوم منها كألف سنة نفس النظام. يقول رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن علي عن أبي بكر الأسفيدي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية مسندة لمين النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا قال فالحقب شهر الشهر 30 يوما والسنة 12 شهرا والسنة 360 يوما كل يوم منها 1000 سنة مما تعدون فالحقب 30,000,000 سنة. الكلام ده منسوب لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده لو وصل في جرير هتعمل ايه؟ هتلاقيه، بس ما انتش عارف حاجه عنه. اقعد اقول لك كده السلام عليكم وخلص المثال على كده بس. لا اسمع بقى ابن كثير هيقول لك ايه بقى. وهذا حديث منكر جدا. حكم بقى الحديث، حديث ايه؟ منكر جدا. والقاسم هو والراوي عنه، هو وليه والراوي عنه اللي هو جعفر بن الزبير عن القاسم كانت في كده. فبيقول هو لانه قال لك الحديث ده منكر، هيقول لك بقى وده ضعيف طبعا، هيقول لك العله ايه برضه مش هتجيبها كده. والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر ابن الزبير كلاهما متروك. كلاهما ايه؟ متروك. يبقى ايه رايك في الحديث ده؟ لو رحت لابن جرير هتلاقي نفس الحديث ده والكلام ده موجود. الناس قابلني لو عرفت عنهم حاجه. تعرف منين؟ ادي بقى ابن كثير وادي مالها ابن كثير. طب انت ابن كثير شايف ايه؟ اسمع بقى. بيقول وقال البزار حدثنا محمد بن مرداس حدثنا سليمان بن مسلم والعلاء قال سألت سليمان التيمي هل يخرج من النار احد؟ فقال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لا يخرج من النار احد حتى يمكث فيها احقابا. قال الحق بضع وثمانون سنة، كل سنة 360 يوما مما تعدون. ثم قال سليمان ابن مسلم بصري مشهور. هنا بقى هو ذكرت رواية ايه؟ رواية صحيحة. ذكر لك هنا رواية ايه؟ صحيحة. تمام. يبقى اذا بيذكر لك الروايات اي كلام في الاول بعدين يعلق لك عليها بعدين يذكر لك الروايات الصحيحة حتى تعلم انها هي ما يذهب اليه. يبقى هو ده مذهبه، لانه ليه قاعدة في تفسيره انه ما صح من الروايات هو الذي يسير عليه وهو الذي ينتهجه. اذا التفسير ده يريحني ولا يسيبني كده؟ يريحني ولا يسيبني كده؟ تمام. لا ده مش كده وبس، ده في بقى يجيب لك رأي ان الآية دي منسوخة بقول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، على اعتبار ان البعض رأى ان كل الناس يعني ينقصوا العمر الطويل ويبقى الخلود المراد بيبقى احقاب العمر الطويل وبعدين ممكن يكون في امل في النهاية ليه؟ للخلود. لا، جاء ما يؤكد ان الاحقاب تعني عدم الخلود بدليل فذوقوا فلن نزيدكم الا. هو ده حياتكم كده بقى على طول، خلاص على طول. تخرج من هذا الكلام واخد بالك بمعلومة طيبة جدا، ويقعد بقى يفصل لك الكلام ده ويحدده لك ويفصله لك والصحيح ويرد على ابن جرير ويعلق على ابن جرير واحيانا يؤيد رأي ابن جرير وهكذا. الشاهد معي في هذا الموضوع لان لسه ما دخلتش بقى في قضايا ترجيحاته ووقفاته. تمام. ولما يجي نتناول القضايا الفقهيه ونشوف قد ايه كان هذا الرجل عظيم وبارع تمام في تفسير هذا، هتجد ان فعلا في مسائل الروايات اللي بتاتي قدامك واللي وضع في سؤالك لا يتركك ايه؟ حيران، وانما يريحك. فالروايه الضعيفه يقول لك عليها ضعيفه وليه؟ طيب والروايه اللي بتكون بقى من الاسرائيليات؟ طبعا انا قلت لك ابن جرير الطبري اسال الله ان يتجاوز عن وعما فعل. ابن جرير الطبري كان يذكر بعض الروايات الاسرائيليه اللي هي ماخوذه عن اهل الكتاب، ابن جرير عن اهل الكتاب، وبعدين يذكرها ولا يعلق عليها ويتركها وكانها هي الحق، بل واحيانا كان يرجحها ويبني عليها اقواله. وزي ما شفنا اما عمل في حديثه زينب فاكرين هذا الكلام، مع انها من الاسرائيليات التي قيلت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي وضعها يعني المغرضون في هذا الدين. والامثله اللي احنا ضربناها كثيره. لا ابن كثير على غير هذا، ابن كثير يذكرها وده من باب الامانه ليه؟ العلميه، ويعلق لك عليها ليه؟ حتى لا تنخدع بها، حتى لا تنخضع بها. وكان بيتبع مبدأ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فممكن تصدق فيذكرها لك ويقول لك لا احذر. ومن هنا بقى هديك مثال طيب. والمثال ده للأسف هيخليها نصطدم مع رجل آخر من مفسر العصر برضو اللي بيفصله، وانا بعتبره ان هو ما عندوش أساسيات علم التفسير، واللي يزعل يزعل، ده رأيي وده وده وده وده وده, وده, وده حقي كرجل من الله عليه ان انا اكون من اهل التفسير. افتكروا حضراتكم لو كنتوا بتتابعوا التلفاز في لقاء يوم الجمعة مع الشيخ الشعراوي، ولا قلت كلمة فيما مضى يمكن تقبلها بعض الناس والبعض ما تقبلهاش، وده لا يعنيني، اللي تقبلها تقبلها ما تقبلهاش وحر. ان لما سئلت عن الشيخ الشعراوي في التفسير فقلت انه لما بيتناول التحليل اللغوي فهو استاذ، وقت ما دي بيتناول الروايات والاحاديث ايدك منه والارض صفر تحت الصفر. اي حديث قدامه بيلاقيه ذكر مفسر ضعيف صحيح موضوع حتى اهو بيقوله خلاص بس، ولا خلاص ولا خلاص شغال على كده على طول في اي لقاء من لقاءات الصبار فيه. ومعروف انه في علم الحديث تحت الصفر، وفي علم الفتوى 3/10 تقف معاه برضو وتقول له معلش نروح ندور ورا منك. ويمكن انا قلت في مرة من المرات كنت في رمضان وكان هو ليه فتوى عملت لي مشكلة، الكلام ده يمكن حوالي 7-8 سنين، كنت في مسجد اسمه مسجد علي بن ابي طالب. في اليوم ده انا كنت بتكلم في حكم من الاحكام الفقهية، وكان من امام ابي حنيفة رأي، فعلقت على ابي حنيفة في هذا الرأي وقلت ان ابا حنيفة اخطأ وجانبه الصواب والصواب كذا وكذا وكذا، والناس قاعدة مبسوطة جدا ومنسجمة في المحاضرة. وبعدين شيء طبيعي اني طرح علي سؤال من اسئلة رمضان، فقام رجل قال لي ايه حكم ان الراجل يقبل امراته في نهار رمضان؟ فقلت له ان شاء الله تعالى ان المسألة مباحة والباب فيها مفتوح، بشرط ان يعلم من نفسه ومن زوجه القدرة على التحمل وعدم الازدياد، يعني مفيش بعد القبلة يحصل حاجة تانية. فلما قلت هذا الكلام قام واحد وقال لي لا، ولقيت جايب لي جورنال الاخبار بتاع نفس اليوم، قال لي لا ولا مش عارف جريد ايه للاذكر للاخبار الجمهورية حاجة، فقال لي ده فيها فتوى للشيخ الشعراوي اني اهيد ودي الفتوى ايه، وقرأنا الفتوى فكان كاتب فيها ان القبلة في رمضان تجوز للشيوخ ولا تجوز للشباب، وبيستدل على هذا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دخل عليه رجل شيخ فسأله عن القبلة في نهار رمضان فأباحها، فدخل عليه شاب فسأله عن القبلة في نهار رمضان فمنعها، وكان تعليق الشيخ انه قال ان الشيخ بيضبط نفسه واما الشاب فلا. قلت له طبعا هذا كلام فارغ، لان الرواية اللي استند بها الشيخ الشعراوي اولا رواية غير صحيحة، والحديث ده معروف ان هو من الاحاديث الضعيفة، بل ان الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من واقعة في رمضان، واولها واقعة عمرو بن سلمة اللي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن ام سلمة، لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا وحديث عهد بعرس، ودخل عليه وقال له يا رسول الله يعني اقبل زوجتي في نهار رمضان، فكانت ام سلمة جلسة فاشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لافعل هذا انا وهذه، يعني انا وامه بنعمل كده في رمضان. فكان معناها ايه؟ ايضا امرأة ترسل زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل لانه اراد ان يقبلها فابت حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان، فذهب، وهذه رواية ايضا صحيحة، فذهب الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله يعني واقبله في نهار رمضان، قال اني لافعل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل الى امرأته وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فقالت له لله أن يرخص لنبيه فيما شاء. فالمرأة اعتقد بالنبي خاصية ورخصة صلى الله عليه وسلم. فلما عاد مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب وقال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله وإني لأفعل هذا أنا وزوجاتي. فبين أن الحكم عام دون أن يعلقه على قيد أو على شرط. فردت قلت له ومما يعني يرد على صاحب الخواطر إنه أبويا صاحب خواطر المفروض بعقل لازم اللي بيقوله إزاي أبيح أنا للشيوخ على الإطلاق وأحرم على الشارع على الإطلاق مع إن في من الشيوخ من يملك ثورة شهوانية تفوق ثورة الشاب إنه بعض الشيوخ يروح في داهيته ومنين أنا أغلق الباب لبعض الشباب مع إن في من الشباب من يملك نفسه أكثر من الشيوخ. فلو هو صاحب خواطر كان لازم ياخد باله من دي. فما أن قلت هذه الكلمات حتى قامت الدنيا ولم تقعد لقيت ثلاثة أربعة من الذين يعبدون الشعراوي من دون الله قاموا بيت مهزلة إزاي والشعراوي وده الشعر. قلت له طب وعد يا ابن أسألك سؤال صغير أنت كنت حاضر معايا المحاضرة من أول قال لي قلت له رأيك فيه قال لي لحد ما اتكلمت عن الشعراوي كانت حلوة قلت له ماشي أنا في هذه المحاضرة اتكلمت عن أبي حنيف أبو حنيف ولا الشعراوي قال لي أبو حنيف قلت له طب ما أنا قلت لك أبو حنيف أخطأ ما كنت زعلت ليه شمعنى زعلت على الشعراوي قلت له تعلم أخذيه شعب متخلف مليون سنة والله إلا ما رحم ربي لسه بدري عليكم فيبدا أنا قلت لك أبو حنيف أخطأ ما زعلتش ولما جيت أقول لك الشعراوي أخطأ زعلت هو يبدو في الخطأ الشعراوي عندك لكن مش عندنا أنا الشعراوي هو راجل وأنا راجل وصاحب علم والحمد لله من علينا الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون برضه تلاميذ في العلم فما تفرش راي علينا الراي المفروض هو راي الشرعي فانت ما تقوليش هو الشعراوي لا احتجلي بدليل على ما قال نمشي معاه لكن عشان هو دي ما تنفعش في ميزان العلم يعني العلم حجه على كل الناس وليس احد من الناس حجه على العلم لا يا حبيبي لا لا تنجح. فانت يمكن لو تبعت حديثه بالتلفاز من ضمن الامور اللي انا خدتها عليه وعلقت عليه في حينها لما جه يفسر سورة البقرة سمعت منه قصة البقرة في القرآن سمعتوها قال وحكى ان البقرة دي كانت ملك لغلام كان بر بوالديه فاكرين وانه تركها وخلاها ابوه قال استودعها لله وبعدين تركها وخلاها فقعدت ترقع وتكبر لحد ما الواد كبر واخد بالك واخذ البقره دي فبنو اسرائيل قعدوا يقولوا يعني البقره لونها مش عارف ايه ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها ها تمام الى ان تطابقت الاوصاف اللي قالوها على اوصاف هذه الايه البقره فاكرمه الله بان هم راحوا اشتروها بوزنها ذهب وطبعا بمجرد وقال لي هي دي بقى يعني هو ده يعني جزاء من يبر بالغيب وطبعا اللي قاعدين في التلفزيون قدامه في الدرس ده هلل والله سبحان الله وهلل. طب نشوف القصه دي وضعها وتعليق ابن كثير عليها ايه. طبعا هو ذكر القصه في اكثر من موضع مره ذكرها عن ابي حاتم يقول حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا يزيد بن هارون انبانا هشام بن حسان عن محمد بن سليم عن عبيد السلماني قال كان رجل من بني اسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن اخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم اصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض. اصل الحدوته اهو السبب ايه ان هم اختلفوا في القتيل وبقت مشكله واحد كان ليه عم والعم ده ملوش وريث غيره فعجل بموت ولما موته شالوا وضعوا امام بيت جماعه وفي الصباح ادعى ان هم اللي قتلوه كادت تحدث فتنه تمام فقال ذو الراي منهم والنهى عالما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم اللي هو سيدنا موسى نبينا عليه السلام. فأتى موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال فلما لم يعترضوا فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها وضربوه ببعضها، فقالوا من قتلك، إلى آخر هذه الرواية. تمام. وبدأ يذكر هذه الرواية من عدة أسانيد ومن عدة طرق. الطريق الأولاني واضح جدا ان هو كان مجرد رجل لا يملك هذه البقرة، وشاء الله وقدر ان الاوصاف تقع على هذه البقرة. الحديث الثاني اللي ذكر الصحابه بقى، وكان رجل من في بني اسرائيل من ابر الناس لابيه، من ابر الناس ايه بابيه، هذه حته بر الوالدين بقى. وان رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك ب80,000. قال الآخر أيقظ أباك وهو لك ب60,000. يبقى هو عد واحد يبيع لؤلؤ، قال له تاخذ الايه اللؤلؤ ده ب70,000، المفتاح بتاع الخزنة تحت دماغ ابوه وابوه نايم. فقال له والله استنى لما ابويا يصحى، ومش هاخده منك ب70، ده انت لو انتظرت علشان انا ما اليقش ابويا، لا ده انا هزودك كمان ايه 10,000 يا عم، هاخد منك ب80. قال له صحي دلوقتي وانا بيع لك بايه ب60، فلقصله 20,000 اهو. بعد ما قال له 80 قال لا ابدا خد بقى 60,000. تمام. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، يقول له بس صحي، طب وهنقص لك مش عارف 10,000، بعد ما وصلهم كام 30,000. وزاد الاخر على ان ينتظر اباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. الثاني نقص له 10 ويقول له بس صحي، وده زود له 10 ويقول له بس ايه بس الثاني، ده وصل ل100,000 وده وصل ل30,000. كلام حلو تخلي الناس تصرخ وتقول الله كمان. فلما أدخل عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن ينقذ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها البقرة، فأبى، فأعطوه 2، فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10، فقال والله لا نتركك حتى نأخذك منه، لا نتركك حتى نأخذ منه. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقال يا نبي الله إنا، فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطينا أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى أعطهم بقرتك. فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي. فقال صدقت. وقال القوم ارضوا صاحبكم، فأعطوه وزنها ذهب فأبى. وقعد بقى يذكر إيه هذه إيه هذه الروايات. ومرة يقول إني في رواية أخرى إن سمعتها إن الأب ساب البقرة دي ترفع في الخلاء واستودعها الله وما إلى هذا، عدة روايات. اسمع بقى التعليق المباشر. وهذه السياقات، كل الروايات اللي أنت سمعتها بالسياقات هذه، وهذه السياقات عن عبيد وأبي العالية والسدي، هذه الطرق إليها. تمام. وغيرهم فيها اختلاف، ما مش هتلاقي الروايات زي ايه زي بعضيها. مرة هي الواحد فقير ما كانش له غير فربنا حب يكرمه، ومرة للبر بوالديه علشان ما حبش يوقف اباء وساب اللؤلؤ فربنا عوض على اللؤلؤ، ومرة لبر بوالديه وابوه من خوفه عليه كان محسن الى الله فبإحسان الاب حفظ مال الايه الابن فتركها في الخلاء، وقال يا رب استودعتها لك لحد ما جاءته ذليلة. هتجد ان الثلاث قصص مش زي ايه مش زي بعض. فبيقول فيها اختلاف ما، والظاهر انها مأخوذة من كتب بني اسرائيل. حكاوي دي موجودة في بقى ادي بقى اصلاح من كتب بني إسرائيل. طب ينفع نكتبها هنا؟ قال اسمع بقى شوف القاعدة، وهي مما يجوز نقلها. نكتبها وننقلها، ده من الأمانة اللي ايه العلمية ماشي. ليه؟ انا يمكن قلت لكم قاعدة زمان مش عارف تنسيتوها اللي فاكرينها، قلت لكم احنا في الإسرائيليات حاجة من ثلاثة: ما يعلم صدقه، وما يعلم كذبه، وما لا يعلم صدقه من كذبه. تمام؟ في امور معلوم صدقها، معلوم صدقها. فلما تأتي مثلا التوراة وتقول لنا ان الله امر ابراهيم ان يذبح ولده، صدق ولا كذب؟ ده معلوم صدق كل صباح. فاخذ اسحاق ليذبحه، ده صدق ولا كذب؟ كذب. يبقى في شيء معلوم صدقه وفي شيء معلوم ايه؟ كذبه. تمام؟ تمام؟ طيب لما تيجي التوراة تقص علينا، تمام؟ وتذكر لنا قصة أهل الكهف وتقول لنا إن كلب أهل الكهف كان كلب حراسة، وإحنا ما كنا لا عارفين لا حراسة ولا زراعة ولا صيد، كلب تقول لي كلب حراسة، وكانوا قد سموه بكذا، تروح جايب الايه الاسم، ده صدق ده كذب؟ لا والله لا، انت تقدر تقول له صدق، جايز جايز يكون صادق وجايز يكون ايه كذب. فاللي معلوم صدقه بنصدقه، واللي معلوم كذبه بنكذبه، والذي لا يعرف له صدق ولا كذب نتوقف فيه ونقول الله اعلم. ماشي؟ لانك لو قلت صدق ممكن يطلع كذب، ولو قلت كذب ممكن يطلع صدق. فشوف ابن كثير بقى هو بيمثلك القاعدة دي بقى، يقول لك والظاهر انها مأخوذة من كتب بني اسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب. ممكن تقول صدق وتطلع كذب، وممكن تقول كذب وتطلع صدق، فهي لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها ولا نأخذ منها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. يعني ما عدش أحكي للناس على أنها هي هي الحكاية وهي الأصل وهي الرواية، بل ابن كثير قال هنا ان هي فعلا مما لا يعلم صدق ولا ايه ولا كذب. في بعض المحققين بيرشح كذب هذه القصة، وبيقول انها من وضع اليهود الملاعين حتى يبرروا تلكؤهم عن تنفيذ ما طلبه الله. تيجي تقول له شوف انتوا على طول كده ترجعوا القلب ولا تسارعوا الى تنفيذ امر الله، يقول لك ازاي؟ يا اخي قال لكم اذبحوا بقره، اي بقره خلاص، يقول لك لا احنا والله ما تلكأنا الا لنوافق حكمه الله. قعدنا نقول ايه ولا ايه علشان نفيد هذا الضر بابويه، واحنا عملنا كده كان هو استفاد، فبيبرروا هذا التلك. لا لا، فانا حتى لو جيت ذكرتها للناس زي ما عمل الشعراوي كان لازم ابين انها من الايه من الاسرائيليات، فلازم ابينها زي ما عمل مين ابن كثير ما ذكرها، بس كان ايه كان امينا راح مبين. وعشان كده بيقولوا اني لا باس من ذكر الروايات الضعيفه والموضوعه والقصص حتى الذي لا يعرف صدقه من كذبه، ولكن بشرط ان يكون مصحوبا بالبيان، مصحوب بالايه بالبيان بالبيان. فده كان مما فعله ابن كثير عليه رحمة الله. هديك مثال اخر من سورة قاف، من سورة قاف، وده برضو بتعلق بالاسرائيليات وتعليق ابن كثير عليها. في اول السورة انت عارفين السورة تبدأ بحرف ايه؟ قاف، والقرآن المجيد. طبعا قاف من المعروف ان هي من الحروف الايه المقطعة التي افتتحت بها الصور، وانا اديتكم قاعدة زمان واحنا بنفسر سورة يوسف في هذا المسجد، وقلت لكم الحروف المقطعة بيطوض علمها لمين؟ لله خلاص. هنا بقى بيقول ايه؟ قاف. هو ابن كثير يقول حرف من حروف الهجاء المذكورة في اوائل السور كقوله تعالى صاد ونون والف لام ميم وحاميم وطاسم ونحو ذلك، قاله مجاهد وغيره. وقد اسلفنا الكلام عليها في اول سورة البقرة بما اغنى عن اعادته الكلام انا كنت قلتكم زمان. وقد اضوي، خد بالك من التعبير، وقد ايه؟ شوف الدقة في الكلام، شوف الدقة في الكلام. روى دي لما يقولها ابن كثير اعرف ان الكلام اللي جاي ده غير صحيح. انا قلت لكم زمان قيل وروي وحكي واثر، ها كلها صيغ ايه؟ تمريض. هو هيذكرها مش هيستدمر مع انها صيغة تمريض، بس ممكن واحد ما ياخدش باله. فاسمع، وقد روي عن بعض السلف انهم قالوا الروايات دي اتلاف ابن جرير طبعا اشتعرف مش معلق عليها. وقد روي عن بعض السلف انهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الارض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله اعلم، اسمع بقى، من خرافات بني اسرائيل التي اخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي ان هذا وامثاله واشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس امر دينهم، كما افترى في هذه الامة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وائمتها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس يعني ما تكذب على السلف، اللي خلاهم كذبوا على مين؟ على الناس، مش هكذب على السلف. تمام؟ فكيف بأمك؟ وبعدين عايز اقول لك ان في ناس من نفس هذه الامة، من امة الاسلام، من نفس هذه الامة طوعت لها نفسها الكذب على مين؟ على رسول الله. فما بالك بقى بني اسرائيل اللي هم مدرسة الكذب على الانبياء، مدرسة الكذب على الانبياء. فكيف بأمة بني اسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم. يبقى لما اجي اقول لك ان قاف ده بقى جبل يحيط بالارض كلام مسلم لي بتوع الصفيه ماشيين بالكلام ده، لكن ابن كثير هنا قال لك صدرها بلفظ ايه؟ روية، وختمها بلفظ ان هذا من اللي ايه؟ من الاسرائيليات، حتى التي لا تقبل ايه؟ مش شرعا كمان، لا تقبل ايه؟ لا تقبل عقلا. يبقى الراجل ده له منهج واضح ومريح، تعبيري واضح، له منهج واضح ومريح. في موضوع الروايات هنيجي بقى نشوف ابن كثير في موضوع الفقهيات، وده لسه لينا كلام معاه وكلام غير هذا ان شاء الله وقدر في الاسبوع القادم يوم الاحد القادم. نسأل الله العلي العظيم